الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. أما بعد، هذا هو المقطع 15 من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها، وهو المقطع قبل الأخير. ونكمل في هذا المقطع ما انتهينا أو إلى حيث انتهينا في المقطع الذي قبله، وذلك في نقطة الأصل الخامس من أصول الشبهات حول السنة، وهو شبهات حول روايات بعينها. ولو أردنا أن نعيد سريعا أصول الشبهات الخمسة، فنقول هي الأصل الأول شبهات حول حجية السنة وخاصة ما زاد عن القرآن. الأصل الثاني شبهات حول أحاديث الأحاد. الأصل الثالث شبهات حول رواة الحديث. الأصل الرابع، نعم، لعلنا وقفنا عند الأصل الرابع الذي هو استشكال الروايات بعينها، ثم يبقى الأصل الخامس وليس فيه تفصيل، إنما إحالة على شيء سابق. تكلمنا عن استشكال بعض الذين عندهم شبهات، استشكالهم لبعض الروايات. يقول مثلا: هذه الرواية لا أعرف كيف أجمع بينها وبين القرآن، هذه الرواية فيها إشكال عقلي، إلى آخره. وذكرنا بعض الأصول المهمة، والآن أكمل لكن بشيء من التفصيل في نوع الاستشكال الذي يجده الشاب أو أي شخص يستشكل بعض الروايات. فالنوع الأول من الاستشكالات أن يستشكل رواية مع العقل، فيقول: هذه الرواية تعارض العقل. ومن يقول لنا، يعني من يأتي فيقول هذه الرواية تعارض العقل، فنجيب عنه أو نتعامل مع هذا الاستشكال بخطوات. الخطوة الأولى، يجب أن نتثبت أن هذه الرواية صحيحة الإسناد، سالمة من الشذوذ ومن العلة. وأما إذا كانت ضعيفة الإسناد فلا داعي للتكلف في الجمع بين هذه الرواية وبين العقل، لا داعي للتكلف في الجمع. وابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث: ربما يتكلف شيئا من الجمع في بعض الروايات الضعيفة، وذلك لأنه ربما ليس مختصا في علوم الحديث. طبعا هو أجاد وأفاد في الكتاب كثيرا، ولكن بعض الروايات الضعيفة كانت الإجابة الأولى أن يقول هذا الحديث ضعيف الإسناد، وإذا كان ضعيف الإسناد فلا حاجة للتكلف في الإجابة عنه. أما إذا كان الضعف يسيرا فهذا فيه تفصيل آخر، لكن نحن نتكلم بشكل مجمل. الخطوة الثانية، إذا كان الحديث صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طبعا تكلمنا أنه الصحة ليست فقط بصحة الإسناد، وإنما الشاهد بعد أن درسنا الحديث وجدنا أنه صحيحا بناء على الموازين المعتبر العلم الحديث. فهنا نحن عندنا أصل، وهو أن الذي جاء بالنقل هو الذي جاء بالعقل، الذي جاء بالنقل هو الذي جاء بالعقل. فلذلك فالأصل أنه لا تعارض بين العقل والنقل. وفي ذلك كتب ابن تيمية الرسالة الكبيرة جدا درء تعارض العقل والنقل. وابن خزيمة رحمه الله تعالى كذلك له كلام، ابن خزيمة وغيره من أهل العلم قالوا أنه لا يتعارض شيء من الشرع. طبعا بعضهم ذكر مع النقل، يعني مع نقل آخر، وبعضهم ذكر مع العقل. فهذه الخطوة الثانية، إذا تأكدنا من صحة الحديث يكون عندنا أصل أن النقل لا يتعارض مع العقل. هذا الأصل لنا في أنفسنا، وممكن أن نؤصل أو أن نذكره للمخالف إذا كان ممن يقر بكلام أهل العلم ويأخذ بأقوالهم. الخطوة الثالثة، أننا أن نشير إلى نقطة مهمة في قضية العقل ندركها ثم نناقش بها، وهي أن كثيرا من الاستشكالات، خاصة الاستشكالات المعاصرة التي يزعم بأن هذه الرواية تخالف العقل، هي في حقيقة الأمر لا تخالف العقل الصريح، وإنما تخالف فهما من الأفهام. بمعنى أن الإنسان يختلف إدراكه، كل إنسان يختلف إدراكه عن الآخر، وكل بيئة يختلف تختلف يعني مسلماته عن البيئة الأخرى. ففي حقيقة الأمر أن الإنسان ينشأ في بيئة معينة ويتلقى تصورات معينة، والمقاييس التي عنده تكون متأثرة أو يتأثر بمحيطه. فهذه المسلمات التي تتكون عند الإنسان عن طريق النشأة والبيئة، إذا جاء شيء يعارضها فإنه يظن أنه يعارض العقل. نعم، هو يعارض مفهومه ومسلماته وما نشأ عليه، ولكن إذا نظرنا مثلا الذي يثبت صحة هذا الكلام، إذا نظرنا إلى كثير من الأحاديث التي يستشكلها بعض الناس، نجد أن كبار العقول التي هي عقول أهل العلم على مر الأزمان واختلاف المذاهب لم يكونوا يستشكلون هذه النصوص، ما كانوا يستشكلون هذه النصوص. فدل هذا على أنه لا يخالف صريح المعقول. هو لو أن يعني ليست القضية أن شخصا قبلها، وإنما تواردت العقول على قبولها، قبول هذه الرواية. فإذا جاءنا من يستشكل فليس عقله أولى من أن نعتبره من آلاف العقول التي قبلت هذا الحديث. وهذا شيء مهم أن نذكره للخصم وللمخالف، نقول له أنت تظن أن هذا يعارض العقل، وهو إنما يعارض مسلماتك أنت ومفهوماتك أنت، وإلا فكيف قبلته آلاف العقول المفكرة؟ حتى لا يقول تقليد ما تقليد. وكل من يعرف علماء المسلمين، كل من يعرف أبو حنيفة، وكل من يعرف أبا حنيفة وأحمد والشافعي ومالك والبيهقي وابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن رجب ومن دقيق العيد وابن الملقن وابن حجر، وهذه الأسماء كل من يعرفها ويقرأ لها يدرك جيدا أن هذه ليست عقول ساذجة مقلدة، وإنما هي عقول مفكرة. إذن هذه الخطوة الثالثة في هذه القضية. وعلى ذلك ننتقل إلى الخطوة الرابعة، فنقول له بما أن العقول مختلفة، وهذا تنزل في النقاش، يعني إذا كان عقله هو الذي أنكر وآلاف العقول المفكرة المختصة قبلت، فما في حاجة إلى إطالة النقاش، يعني الأخذ بهذه العقول أولى. ولكن إذا أراد أن يكابر نقول له نحن الآن نحتاج إلى محكم خارجي مستقل، وهو الميزان العلمي في مثل هذه الروايات. والميزان العلمي الذي يحكم في مثل هذه الروايات هو ميدان هو ما أنتجته عقول أهل الاختصاص، وهو علم الحديث. إذا نحتكم إلى علم الحديث وننظر في ثبوت هذه الرواية من عدمها، فإذا ثبتت فالحديث صحيح. هذه خطوات أربعة في نقاش من يقول أن هذه الرواية تعارض العقل. نوع ثاني من الاستشكالات من يقول مثلا هذه الرواية تعارض القرآن. أيضا نسير معه على خطوات هي نفس يعني مستقاة من الخطوات السابقة، أن النقل لا يتعارض مع نقل آخر. طبعا أول شيء نتأكد من ثبوت الحديث، هنا نتأكد الخطوة الثانية. طبعا الخطوة الأولى التأكد من ثبوت الحديث، الخطوة الأولى التأكد من ثبوت الحديث، الخطوة الثانية التأكد من معنى وتفسير الآية. وهنا يقع خطأ كبير وخلط، يأتي البعض فيقول هذا الحديث يعارض هذه الآية على فهمه هو الذي يعارض فهم المفسرين المختصين، فيأتي يقول حد الردة أو عقوبة الردة تعارض لا إكراها في الدين على فهمه هو، يقول الرجم يعارض فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فهمه هو. والمقام لا يعني يسع الآن لأنه فصل في قضية عدم تعارض عقوبة الردة مع لا إكراها في الدين، وأيضا عدم تعارض عقوبة الرجم مع فعليه النصف مع المحصنات من العذاب. الشاهد الخطوة الثانية تأكد من دلالة الآية وتفسيرها. الخطوة الثالثة أن النقل لا يتعارض مع نقل آخر، فبالتالي ننتقل إلى قواعد الجمع بين الأدلة الخطوة الرابعة، والقاعدة الأولى هي الجمع، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، الجمع بين الدليلين، لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. قاعدة إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، هذا إذا كان يعني إذا كان الجمع غير متكلف تكلفا ظاهرا، وإن لم يعني نتمكن من الجمع مع كل الخطوات السابقة، فهنا قد يعمد بعض أهل العلم إلى الترجيح، ترجيح القرآن على الحديث، من جهة أن القرآن أقوى، من جهة الثبوت. وهذه القضية أيضا فيها يعني حقيقة هي قد تكون نسبية، بمعنى أنه يتعذر الجمع على بعض المجتهدين فيعمدون إلى الترجيح، وبعضهم لا يرجح وإنما يتوقف، والبعض الآخر يستبين له وجه الجمع، كما حصل بين المجتهدين من الصحابة في حديث من نيح عليه عذب بما نيح عليه، إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهلي عليه. عائشة رضي الله عنها رأت أن هذا الحديث يعارض قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وغيرها من مجتهدي الصحابة ما رأوا هذا التعارض وأقروا بالحديث، والجمع متى كان ممكنا فالجمع أولى من الترجيح، لأن فيه إعمالا للنصين. أما وجود مثال لتعارض حقيقي لا يمكن الجمع فيه بين حديث صحيح وآية، فأنا لا أعلم شيئا من ذلك، لأنه لا يكاد يوجد شيء ظاهره التعارض إلا وقد أجيب عنه من قبل أهل العلم. لكن نحن بس يعني فقط نعلم هذه النقطة، بحيث لو جاء مجتهد فرجح آية على حديث رأى أنه يتعارض من كل وجه، فلا لا يكون هذا ابتداعا في الدين، وإنما هذا يعني سبيل سلكه بعض المجتهدين من هذه الأمة. هذا في التعارض مع القرآن. قد يأتي ويقول هذا النوع الثالث، الآن النوع الثالث التعارض روايات مع بعضها، فهنا يعني لا نخرج عن النقاط السابقة، نتأكد من ثبوت الروايات هذا أولا، لأنه بعض الحين يأتيك برواية ضعيفة فيقول لك انظر كيف هذا يعارض هذا، طب الرواية هذه يا أخي ضعيفة، لا تصطنع المشاكل من روايات ضعيفة. الأمر الثاني التأكد من دلالات النص، من دلالة النص ومعناه، التأكد من كلام شراح الحديث. الأمر الثالث إذا صح الخبران فإنهما لا يتعارضان، لأن هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى. وابن خزيمة قال يعني عبارته لعلها تكون قريبة، نعم المراجع ليست عندي، لكن كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى معناه لم أقف على حديثين صحيحين متعارضين، ومن وقف على شيء من ذلك فليأتي بهما أؤلف بينهما، أي أجمع بينهما. إذن هذه الخطوة الثالثة، فننتقل إلى الرابعة التي هي السير على خطوات الجمع بين الأحاديث، أو خطوات ترتيب تعارض بين الأدلة التي يذكرها الأصوليون. فنبدأ بالجمع، محاولة الجمع بين الأدلة، وبعد ذلك ينظر في النسخ، وبعد ذلك في التوقف أو الترجيح. والترجيح له طرق، إما بكثرة الرواة، يعني له طرق كثيرة يذكرها الأصوليون ويذكرها أيضا المحدثون. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل، وبقي علينا الدرس الأخير نذكر فيه بإذن الله عدد من المواضيع المهمة التي نختم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما نتعلم، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.